السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب في صوت الآن. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم. طيب نلتقي معكم في درس من دروس شرح وصول السنة للإمام أحمد، وتوقفنا على قول الإمام أحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله: وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين. طيب أعيش معكم مع هذه الجملة من شرح أصول أهل السنة والجماعة. فقول الإمام رحمه الله أصول، قول الإمام رحمه الله أصول، جمع أصل، أصول جمع أصل، وهو في اللسان العربي الأساس الذي يبنى عليه غيره. الأصل في اللسان العربي الأساس الذي يبنى عليه غيره، كأصل الشجرة، فهو أساس لفروعها. ومنه قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والأصل يكون حسيا، والأصل يكون حسيا كالجذع بالنسبة للشجرة، والأساس بالنسبة للبيت. والأصل يكون حسيا كالجذع بالنسبة للشجرة، ومعنويا كبناء الحكم على دليله. معنويا كبناء الحكم على دليله، هذا هو المقصود، وهذا هو المقصود هنا في قول الإمام أحمد أصول السنة، هو الحكم المبني على دليله. بناء الحكم على دليله من الكتاب والسنة. يقول الإمام أحمد أصول السنة، أي أصول الحكم المبني على دليله من الكتاب والسنة عندنا أهل السنة والجماعة. وأصولهم، أصول أهل السنة والجماعة، هي اتباع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحكيمهما في كل قضية من قضايا التوحيد والعبادة والسلوك، والرجوع إليهما في كل شيء، والالتزام بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فهمهم لهذا الدين، ونبذ البدع والرد على المبتدعين والتحذير منهم وعدم مجالستهم وسماع كلامهم وعدم الخوض في الأمور الاعتقادية مما لا مجال للعقل البشري فيه من الأمور الغيبية التي لا يدرك كنهها ولا تدرك إلا بالوحي. ثم الحرص على جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم وفق التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت من أجله الكتب، ورفعت السماوات والأرض وقام سوق الجنة والنار وترتب عليه النجاة من الخسران. وقول الإمام أحمد أصول السنة مضاف ومضاف إليه. والسنة هي والسنة في اللسان العربي الطريقة والسيرة، سواء كانت حسنة أو قبيحة. السنة هي الطريقة، هي الطريقة والسيرة، سواء كانت حسنة أو قبيحة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة حسنة سنة سيئة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أخرجه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام، في الموضعين، أي من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، في الموضعين يريد من عملها ليقتدى به فيها، أي من سن سنة من عملها ليقتدى به فيها ومن سن سنة سيئة ليقتدى عملها ليقتدى به فيها. هذا هي السنة في اللسان العربي. أما في الشرع إذا أطلق لفظ السنة فإنما يراد به ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا. ولهذا يقال أدلة الشرع الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث. ولكن معنى السنة تختلف في اصطلاح العلماء حسب اختلاف اختصاصاتهم وأغراضهم، فهي عند الأصوليين غيرها عند المحدثين والفقهاء. ويظهر مدلول معناها من خلال أبحاثهم. فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الهادي والرائد والنبي الناصح والمرشد المبلغ الذي أخبر الله عز وجل أنه أسوة لنا وقدوة حسنة، فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال، سواء أثبت الحديث المنقول حكما شرعيا أم لم يثبت. سواء أثبت الحديث حكما شرعيا أم يثبت، ولم يفرقوا، أي علماء الحديث لم يفرقوا بينها من حيث الحجية بعد ثبوتها، لم يفرقوا بين الأحاديث في الحجية بعد ثبوتها، سواء كانت متواترة أم أحاد، كما لم يفرقوا بينها من حيث الوجوب والاستحباب. والسنة عند علماء الأصول إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث أنه مشرع، بمعنى يبين أحكام الحياة الدينية والدنيوية ويضع القواعد للمجتهدين من بعده. ولذلك اعتنى الأصوليون بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام الشرعية الإجمالية. وعلماء الفقه إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تدل أفعاله وأقواله على حكم شرعي، وهم يبحثون عن حكم الشرع في أفعال العباد من حيث شروطها وواجباتها ومستحبتها وأدابها ومحظوراتها وغير ذلك. ومما تقدم يتخلص لدينا ما يلي: السنة في اصطلاح علماء الحديث هي كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السنة في اصطلاح علماء الحديث هي كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة كتحنته في غار حراء أو بعدها بعد البعثة، وسواء كان في التوحيد أو في العبادات والمعاملات أو السلوك. هذه هي السنة عند علماء الحديث، ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة عند علماء الحديث ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان ذلك قبل البعثة كتحنته في غار حراء أو بعدها، وسواء كان ذلك في التوحيد أو في العبادات والمعاملات والسلوك. والسنة في اصطلاح علماء الأصول أصول الفقه هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير، مما يصلح أن يكون قاعدة كلية أو دليلا على الإجماع أو دليلا على القياس أو دليلا على الأحكام الشرعية الإجمالية من واجب ومستحب ومحظور ومكروه ومباح أو عام أو خاص أو ناسخ ومنسوخ أو صحيح وفاسد أو شرط أو سبب أو علة. هذه هي السنة عند علماء أصول الفقه. أعيد: السنة في اصطلاح علماء أصول الفقه هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير، مما يصلح أن يكون قاعدة كلية أو دليل على الإجماع أو دليل على القياس أو دليل على الأحكام الشرعية الإجمالية من واجب ومستحب ومحظور ومكروه ومباح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومكروه ومباح أو عام أو خاص أو ناسخ ومنسوخ أو صحيح وفاسد وشرط أو سبب أو علة. هذه هي السنة عند علماء أصول الفقه. والسنة في اصطلاح الفقهاء بعدما عرفناها عند علماء الحديث وعلماء أصول الفقه، فالسنة في اصطلاح الفقهاء هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان من قبيل المستحب وليس من قبيل الواجب ولا الفرض. والسنة عند علماء التوحيد والعقيدة والسنة عند علماء التوحيد والعقيدة من أهل الحديث وغيرهم ممن كان على منهج السلف، السنة عندهم يراد بها ما يقابل البدعة، ويخالف الطريقة الرضية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. هذا من باب التأصيل والتقعيد عند المتأخرين، بعد أن استقل كل علم بنفسه، وإلا فالسنة عند المتقدمين، من علماء السلف الصالح هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الدين، سواء في أصوله أو فروعه، وقابل البدعة وهو ما عليه علماء التوحيد من أهل الحديث وغيرهم ممن كان على منهج السلف الصالح. وهذا مراد الإمام أحمد رحمه الله هنا بقوله أصول السنة عندنا، إذن عرفنا السنة، معنى السنة في اصطلاح علماء الحديث، وهذا لأهميته أعيده. فالسنة في اصطلاح علماء الحديث هي كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان ذلك قبل البعثة كتحنطه في غار حراء، أو بعدها، وسواء كان ذلك في التوحيد أو في العبادات والمعاملات والسلوك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسنة في اصطلاح علماء الأصول، أصول الفقه، هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون قاعدة كلية أو دليلا على الإجماع أو دليلا على القياس أو دليلا على الأحكام الشرعية الإجمالية، من واجب ومستحب ومحظور ومكروه أو عام أو خاص أو ناسخ ومنسوخ أو صحيح وفاسد أو شرط أو سبب أو علة. والسنة في اصطلاح الفقهاء هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان من قبيل المستحب ولم يكن من قبيل الواجب ولا الفرض. والسنة في اصطلاح علماء التوحيد والعقيدة من أهل الحديث وغيرهم ممن كان على منهج السلف الصالح يراد بها ما يقابل البدعة ويخالف الطريقة الرضية المرضية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. هذا من باب التأصيل والتقعيد، عند المتأخرين بعد أن استقل كل علم بنفسه. وإلا فالسنة عند المتقدمين من علماء السلف الصالح هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، سواء في أصوله أو فروعه، وقابل البدعة وهو ما عليه علماء التوحيد من أهل الحديث وغيرهم ممن كان على منهج السلف الصالح. وهذا هو مراد الإمام أحمد رحمه الله هنا أصول السنة عندنا. وقوله أصول السنة عندنا، المعنى أن أساس الطريقة السليمة، والمستقيمة التي ينبغي التمسك بها واتباعها لتطبيق هذا الدين وفهمه فهما صحيحا على مراد الله ومراد رسوله حتى تعود له العزة والريادة والمجد الذي كان عليه، هي التمسك بالمنهج القويم والصراط المستقيم الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسير على سبيله علما وعملا، علما وعملا. إذن والمعنى لقول الإمام أحمد أصول السنة عندنا أي أساس الطريقة السليمة المستقيمة التي ينبغي التمسك بها واتباعها لتطبيق هذا الدين كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمه فهما صحيحا على مراد الله ومراد رسوله، حتى تعود له العزة والكرامة والريادة والمجد الذي كان عليه، هي التمسك بالمنهج القويم والصراط المستقيم الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسير على سبيله على سبيلهم علما وعملا. وقال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وقوله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب جمع صحب ونسبته صحابي، أصحاب أصحاب رسول الله، الأصحاب جمع صحب ونسبته صحابي أي نسبة إلى الصحابة، وهو كل من لقي، تعريف الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدة ولو ساعة من نهار، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على ذلك ولو تخللت ردة، على القول المختار عند الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة، وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله. والسؤال الذي ينبغي أن يطرح بإلحاح هو لماذا قال الإمام أحمد رحمه الله وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل التمسك بالكتاب والسنة؟ إذ المعهود والمعروف والمعلوم أن التمسك إنما ينبغي أن يكون التمسك بالكتاب والسنة، فلماذا الإمام أحمد ركز أو ابتدأ بقوله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز على التمسك بما كان عليه الصحابة؟ والجواب على هذا، والجواب يظهر لنا والله أعلم، أن ذلك منه رحمه الله لحكم كثيرة مهمة أراد أن ينبه عليها، رحمه الله بهذه الكلمة. من أراد أن يتبع السنة ويبحث عن النجاة لنفسه وسط ذلكم البحر الزاخر بالفتن، وذلكم الزخم من أهل الأهواء واختلافها والفرق وافتراقها، فعليه بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وتلكم الحكم التي أرادها الإمام أحمد هي: أولا، إن جميع الفرق المنحرفة الضالة عن الصراط المستقيم تدعي التمسك بالكتاب والسنة، وليميز الإمام أحمد هذه الدعوة السلفية المباركة من غيرها من تلك الدعاوي، وهذه الفرقة الناجية من تلك الفرق الهالكة، قال أصول السنة عندنا اتباع ما كان عليه الصحابة، ومعنى هذا أنه لا بد من ضميمة تميز المنهج الحق والدعوة الصحيحة التي كان عليها أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح من غيرهم من تلك الفرق الضالة. وتلك الضميمة هي فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للكتاب والسنة، وتلكم الضميمة هي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، هي ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الضميمة لم تأتي هكذا من فراغ، هذه الضميمة التي أشار إليها الإمام أحمد لم تأتي من فراغ، بل أشار إليها الله في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرة، من سورة النساء. فقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين تحذير من مخالفة منهج الصحابة وفهمهم، وأكد هذا المعنى أو يتأكد هذا المعنى، وأكد هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في حديث الفرقة الناجية: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فمعنى قول الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي ويشير إلى هذه الضميمة في الآية القرآنية وفي هذا الحديث وفي قوله صلى الله عليه وسلم وأصحابي في هذا الحديث: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فقوله وأصحابي إشارة إلى أنه لا يمكن لعبد، لا يمكن لعبد ولا جماعة الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا إذا كان متمسكا بما كان عليه الصحابة من الوحي كتاب وسنة علما وعملا. ولأن تلك الدعاوي، ولأن تلك الدعاوي الحكمة الثانية التي من أجلها قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تلك الدعاوي من أصحاب تلك المناهج الفاسدة والفرق الضالة، إذا جئتهم إلى فهم الصحابة ومنهجهم الذي كانوا عليه رضوان الله عليهم وسبيلهم الذي ساروا عليه قالوا هم رجال ونحن رجال، أو قالوا هم لهم عصرهم ونحن لنا عصرنا، أو أنهم اختلفوا فيما بينهم فلا يلزمنا الأخذ بشيء مما اختلفوا فيه، إلى غير ذلك من التعليلات الباطلة والآراء العاطلة. ومن الحكم أيضا التي من أجلها قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها، بل هم أفضل البشر بعد الأنبياء، لأن الله اختارهم كما اختار نبيهم، لأن الله اختارهم كما اختار نبيهم حتى يناسب مقامه، فهو أفضل البشر. فلا يليق عقلا ولا شرعا ولا وضعا أن يختار له سفيلة من البشر، أو أن يختار له سفيلة البشر وأدناهم، بل إن العصر الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم هو أفضل العصور البشرية، أفضل العصور البشرية مؤمنهم وكافرهم، وخاصتنا العرب. فمن آمن به فهو أفضل ممن آمن بأي نبي قبله، وجاهلهم أي من العرب أو ممن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهلهم فهو أفضل ممن لم يؤمن وبقي على جاهليته، ممن لم يؤمن بأي نبي قبله وبقي على كفره، وجاهلهم ممن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقي على جاهليته هو أفضل ممن لم يؤمن بأي نبي قبله وبقي على كفره. وفي ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم عن مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولما كانوا أفضل البشرية وأعلاها طبقة وازدادت أفضليتهم بالإيمان الذي اعتنقوه وعلم النبوة الذي أوتوه وعلم النبوة الذي أوتوه ضحوا من أجله بكل غال ونفيس، كان فهمهم للدين أفضل الأفهام وأعلاه فهما، وتطبيقهم للدين أحسن تطبيق وأتمه. فمهما توصلت البشرية إلى أفهام، فمهما توصلت البشرية بعدهم إلى أفهام وتفسيرات للقرآن الذي لا ينتهي عجائبه وحكمه، فلا يمكن أن يصل إلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم. فقد شاهدوا الوحي ينزل والرسول بين أظهرهم، وأنهم من أفصح البشر لسانا، وأن العربي الفصحى سليقة عندهم، يفهمون المراد من خطاب بعضهم البعض مهما كان فصيحا وبليغا. والقرآن نزل بها، فإذا أشكل عليهم شيء رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لهم غاية البيان والمقصود والمراد، فبين لهم غاية البيان والمقصود والمراد الصحيح من القرآن المنزل الذي استشكلوه. فاجتمع في هذا خيريتهم وفهمهم الأفضل وتطبيقهم الأحسن والأعلى وفضل شهودهم للوحي وهو ينزل ووجود الرسول بين أظهرهم وفصاحة ألسنتهم ونزول القرآن بعربيتهم وألسنتهم عليهم. فهذه الأسباب الحقيقية هي التي جعلتهم قدوة لغيرهم وهم أهل لذلك، فلا يجوز مخالفتهم، لأن ذلك مشقة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومشقته مشقة لله تعالى. فسالكوا هذا السبيل على غير هدى يوليه الله سبحانه وتعالى ما تولى، ويصله جهنم وساءت مصيرا. خامسا، أضف إلى ذلك أن الصحابة كلهم عدول ثقات زكاهم الله تعالى بقوله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو راض عنهم، ولذلك أوصى بهم أمته وزكاهم وحذر من التعرض لهم بشيء من التنقيص أو التحقير أو النيل منهم، فقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وخص بعض الصحابة بالفضل فقال في أبي بكر وعمر وعمار وابن مسعود إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر وتمسكوا بهدي عمار ومحدثكم ابن مسعود فصدقوه. صحيح الجامع، انظره في صحيح الجامع برقم 2507 والسلسلة الصحيحة برقم 30 و200 و1000. فلا يجوز التنقيص من حقهم، فلا يجوز التنقيص من حقهم والكلام فيهم على الجملة أو في حق أحدهم، فالتعرض لواحد منهم تعرض لجميعهم. نقل هذا الكلام، نقل هنا كلام للإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو زرعة في أن كلام السلف من تعرض للصحابة فهو على غير السبيل وهو إلى الزندقة أقرب، والأحاديث في فضائل الصحابة مجتمعين أو فيما ثبت في بعضهم كثيرة بلغت درجة التواتر في مجملها، بلغت درجة التواتر في مجملها. وفوق عدالتهم وتزكية الله لهم، فكل منقبة وفضيلة ثبتت لهذه الأمة فهي ثابتة لهم من باب أولى. فكل منقبة وفضيلة ثبتت لهذه الأمة فهي ثابتة لهم من باب أولى، فهم فوقنا بكل اعتبار وبكل فضل ومزية، قاله ابن القيم في إعلام الموقعين. وهم أمناء لهذه الأمة، وهم أمنة لهذه الأمة مما توعد بها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا جاء أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما توعد. رواه مسلم. ولذلك كان الجيل الذي فيه بعض الصحابة خير من الجيل الذي لا صحابة فيه، وبعض الأماكن التي فيها الصحابة خير من بقية الأماكن التي لا صحابة فيها، وهكذا حتى ينقرض الصحابة رضوان الله عليهم. وهم الذين دفعوا الغالي والنفيس من أجل إرساء قواعد هذه الملة، ولولا الله سبحانه وتعالى ثم الصحابة رضوان الله عليهم ما كنا الآن لنعبد الله سبحانه وتعالى، ما عبدنا الله بعدهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها. فهم الذين اصطفاهم الله، فورثهم الكتاب، فضحوا من أجله حتى استتب لهم الأمر ومكن لهم الله. ثم خلف من بعدهم خلوف ضيعوا الميراث، وحق الوارث على مورثه أن يحافظ على الإرث، وأن يدعو لمورثه. فحق الصحابة الذين تركوا لنا ذلكم الإرث، حقنا أن نحافظ على الإرث وأن ندعو لهم وأن نستغفر لهم، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقد قال، سئل الشعبي رحمه الله أو قال الشعبي رحمه الله: سئل اليهود عن أفضل ملتكم، قالوا أصحاب موسى، وسئل النصارى عن أفضل ملتكم فقالوا أصحاب عيسى، وقيل لهؤلاء الروافض: من أفضل أهل ملتكم؟ فقالوا شر ملتنا الصحابة أصحاب محمد، أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم ولعنوهم وكفروهم، ألا عليهم من الله ما يستحقون. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فلما كانوا على ما ذكرت وأكثر مما لم أذكره، كان لزاما على من جاء بعدهم أن يترد عنهم وأن يستغفر لهم جميعا وأن يرتضي سبيلهم ويقتدي بهم، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فسبيل المؤمنين في الآية هو سبيلهم ومنهجهم، وهو الذي يسأله العبد في يومه وليله أكثر من 17 مرة في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهم الذين أنعم الله عليهم، الصحابة هم الذين أنعم الله عليهم فاصطفاهم وورثهم الكتاب وجعلهم خير أمة أخرجت للناس شرفا وعدلا علما وعملا. فكان لزاما الاقتداء بهم والتمسك بما كانوا عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وهذا وإن كان خبر فهو في حكم الإنشاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتمسك. هذا وإن كان خبر يخبر عن طائفة ناجية وهي من تكون على ما كان عليه الصحابة، إلا أنه في حكم الإنشاء، خرج مخرج الإنشاء، ومعناه أنه يأمر بالتمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه حصر الحق في الطائفة الناجية. فلما استفسر عنها بينها بقوله: الجماعة. وفي رواية: السواد الأعظم. وفي رواية: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ومحصل ذلك معنى واحد أي الجماعة والسواد الأعظم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على الجماعة والصحابة هم السواد الأعظم، ومحصل ذلك معنى واحد. فكان لزاما على كل عاقل أن يبحث عن النجاة لنفسه، لا يتعدى به الحق في الاقتداء والاتباع عن سبيلهم ومنهجهم وفهمهم رضي الله عنهم إلى غيرهم. وقوله رحمه الله: وترك البدع، نتوقف ها هنا، نكتفي بهذا القدر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر لكم عن الأسئلة اليوم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.